هذا السؤال يقول أن صار في دعوات الفترة الأخيرة للتكبيرات الجماعية والاستغفار الجماعي، وشيخ تتكلم مثلا عن تحديد موعد صلاة قيام مع بعض، لكن هناك أيضا دعوة ازدادت وقالت لا هناك تكبيرات جماعية نحفظ ونكبر. وهناك شيخ من يعني حصلت مسألة أخرى يعني إضافية، يعني في أحد البلدان خرج أهل الغناء والطرب، فخرج يعني المسلمون وقالوا سنرد عليهم بالتكبيرات الجماعية. فهذه حالة استثنائية غير الحالة الأولى، التكبيرات الجماعية بشكل عام، والتكبيرات الجماعية في حال الرد على على على على أهل الباطل عندما يشغلون الغناء إلى آخره. يشغلون الغناء يعني؟ يعني في أحد البلدان قام بعض الشيخ الظاهر يعني غير المسلمين وكذا أو العلماني وغيرهم، فقاموا بتشغيل الأغاني والرقص يعني على أساس أنهم جالسين في تهوين. فهؤلاء ردوا عليه بالتكبيرات، فهل هذا كذا من رد البدع في البدع إلى آخره؟ نعم. لا شك أن الناس إذا أصيبوا بأمر مثل هذا الذي نراه الآن يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الأصل أن الناس يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، ولكن التضرع إلى الله تبارك وتعالى أيضا بما شرع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خيفة وخفية سبحانه وتعالى. أما التكبير الجماعي والخروج من الشقق وإعلان التكبير أو الاستغفار أو تحديد ساعة معينة استغفروا الآن، ولما نستغفر في كل وقت ونكبر في كل وقت وندعو الله في كل وقت، أو تحديد وقت سنصلي صلاة القيام لندعو في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، هذا لا شك أنه من البدع والانحراف العقدي. فالمؤمنون كل ليلة عندهم قيام ليل، وكل وقت عندهم استغفار، وكل وقت عندهم تكبير، فهذا من الانحراف العقدي والسلوكي الذي يقع من بعض الجهال، فلا يجوز متابعتهم في ذلك. وكذلك يكبرون مقابل المغنين، وهذا ما هذا، لا ترد البدعة بالبدعة. الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن الرافضة في زمن من الأزمان أنهم كانوا يخرجون كما هو عادتهم الآن في يوم عاشوراء، يضربون صدورهم بالسلاسل أو بغيرها أو كذا، فذكر الحافظ بن كثير أنهم خرجوا يصيحون ويبكون ويشقون ثيابهم في يوم عاشوراء، فخرج جماعة في يوم مقتل مصعب بن الزبير، ففعلوا مثل فعلهم من باب المناكفة، من باب واحدة بواحدة، من باب إسكاتهم. فرد الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقال ولا ترد البدعة بالبدعة، ولكن ترد البدعة بالسنة. وهذه هي عقيدتنا، وهذا هو منهجنا، نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الله عليه وأماتا عليه، اللهم آمين.